بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن بين المصنف رحمه الله شرائط حسن التكليف، شرع في بيان متعلقه، فقال رحمه الله: ومتعلقه، يعني ومتعلق التكليف يعني المكلف به، ومتعلقه إما علم، إما علم، ومتعلق التكليف إما علم، إما عقلي أو سمعي، وإما ظن، وإما عمل. أقول، يعني الشارح العلامة الحلي رحمه الله: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا. أما العلم فقد يكون عقليا محضا، نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل التي يتوقف السمع عليها. مكتوب إلى غير ذلك من المسائل أو إلى غير ذلك من الصفات في بعض النسخ، ولعله هم يكون أصح، إلى غير ذلك من الصفات أو التي يتوقف السمع عليها، من قبيل مثلا أنه تعالى سميع بصير. مرت علينا هذه المسألة في أنه سبحانه وتعالى سميع بصير، فقال الطوسي رحمه الله: والنقل دل على اتصافه بالإدراك. فالقرآن الكريم أثبت صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفسره بعض المتكلمين بالعلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات، كونه سميعا أي عالما بالمسموعات، بصيرا أي عالما بالمبصرات. وهذه الصفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر من الصفات الذاتية التي هي عين ذاته الأحدية، بمعنى أن ليس وجودها إلا وجود الذات، كما عبر الشيخ المظفر رحمه الله في عقائد الإمامية تبعا لصدر المتألهين في الأسفار: ليس وجود هذه الصفات إلا وجود الذات، وليست صفات زائدة على ذاته الأحدية، وإلا لزمت اللوازم الباطلة. من قبيل شنو؟ تعدد القدماء، من قبيل التركيب، وغير ذلك من اللوازم الباطلة. فصفاته عين ذاته، إذ مقتضى زيادة الصفات، يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم: إذ مقتضى زيادة الصفات هو الخلو في مقام الذات. النقطة هنا، النقل يعني السمع دل على اتصافه بالإدراك أنه سميع بصير، والعقل دل على استحالة الآلات. هذه النقطة المهمة عقائديا. ما الدليل على كونه تعالى سميعا بصيرا، والسمع دليل من القرآن متواتر، فإن القرآن قد دل على ثبوت هاتين الصفتين السمع والبصر. والسمع في حقنا نحن البشر يكون بآلات جسمانية، يسمع بأذن ويبصر بجارحة، ولكن هذا الشرط ممتنع مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، فإنه ليس بجسم ولا جسماني. وهذه الاستحالة بدلالة العقل، لأن الله سبحانه ليس بجسم ولا جسماني وليس كمثله شيء. فالسمع دل على اتصافه بالإدراك، والعقل دل على استحالة الآلات. سميع لا بأداة، هذا موجود في نهج البلاغة، بصير لا بجارحة. فالظاهر أن العبارة هكذا فيما نحن فيه. أما العلم فقد يكون عقليا محضا لعبر عنا في الفلسفة بالحكمة النظرية مقابل الحكمة العملية. الحكمة النظرية ما ينبغي أن يعلم، والحكمة العملية ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي وما لا ينبغي بالنسبة إلى العمل. الحكمة النظرية ما ينبغي أن يعلم من قبيل شنو؟ الإلهيات، هذه حكمة نظرية. وأما الحكمة العملية فهي تهذيب النفس، علم الأخلاق، فن الأخلاق، وتدبير المنزلي، الاقتصاد المنزلي أو التدبير المنزلي، هذا ثانيا. وثالثا سياسة المدن. الحكمة النظرية يقال طبيعيات، الرياضيات، الإلهيات. والحكمة العملية يقال شنو؟ الأخلاق، تدبير المنزلي، وسياسة المدنية أو سياسة المدن. تهذيب الناس مرتبط بالإنسان نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتدبير المنزلي مرتبط شنو؟ باللبنة الأولى والخلية الأولى للمجتمع. وسياسة المدن مرتبطة بالعلاقات الإنسانية العامة والعلاقات الاجتماعية الكبرى. فالغرض هنا قال متعلق التكليف المكلف به، وقد سبق في النقطة السابقة إمكان متعلقه. يعني شنو إمكان متعلقه؟ طيب لي إمكان وجوده، إمكان متعلقه في مقابل التكليف بما لا يطاق، هذا تقدم في شرائط حسن التكليف. حيث قال العلامة رحمه الله وأما ما يرجع إلى الفعل يعني المكلف به يعبر عنه بمتعلق التكليف. قال فأمران، أحدهما إمكان وجوده، يعني تكليف ما لا يطاق ممتنع، والثاني كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا. وإن كان التكليف ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله. طبعا ربما سبق لسان أردنا أن نقول المكلف يعني الشارع، فربما قلنا مثلا اشتباه شنو هو المكلف، يعني هذا سبق لسان. وبالنسبة أيضا إلى هذه العبارة بالمناسبة ما يرجع إلى المكلف، وأما ما يرجع إلى المكلف يعني الشارع فأن يكون حكيما عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد القبيح. وترك الواجب. إيجاد القبيح، لابد أنكم سمعتم في بعض الدول الأوروبية تشريع زواج المثلية والعياذ بالله، صح لو لا؟ قوم لوط في بعض الدول الأوروبية، يعني هذا شرع كقانون، ولهذا قلنا لا يستطيع البشر سن القانون العادل الذي تسعد به الإنسانية المعذبة ويحقق العدالة للفرد والمجتمع. هذا تشريع قبيح مناف للأخلاق وللقيم، فلابد أن يكون المشرع والشارع هذا اللي قاعدين في البرلمان أن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف ويشرع إيجاد القبيح من هذا القبيل، الشذوذ الجنسي والمثلي، مشرعين تشريع يعني كقانون. فنعود إلى أصل البحث عن متعلق التكليف، يعني المكلف به. متعلق التكليف قد يكون علما، يعني مرتبط بالحكمة النظرية، وقد يكون عملا مرتبط بالحكمة العملية. أما العلم فقد يكون عقليا محضا، كالعلم بوجود الله تعالى، هذه مسألة يثبتها العقل، يدركها العقل، عقلية محضة. وكذلك بالنسبة إلى إثبات بعض الصفات الإلهية كالقدرة والعلم، هذه مسألة عقلية محضة. لكن أكو مسائل يتوقف إثباتها، يعني بعض الصفات على السمع، من قبيل شنو؟ هاتين الصفتين، كونه تعالى سميعا بصيرا. فالظاهر أن العبارة يعني هكذا، يعني يوجد في بعض النسخ إلى غير ذلك من الصفات، مش من المسائل، إلى غير ذلك من الصفات التي يتوقف السمع عليها. هذه على النسخة، هذه صحيحة، إلى غير ذلك من الصفات، أنا مكتوب عندي إلى غير ذلك من المسائل، فلهذا احتجنا توضيح هذه المسألة وهالنقطة، يعني خذت منا وقت. إلى غير ذلك من الصفات التي يتوقف السمع عليها، فالسمع دل على صفة السمع والبصر، دل على إثبات الإدراك كونه سميعا بصيرا، والعقل دل على استحالة الآلات، سميع لا بأداة، بصير لا بجارحة، فاعل لا بمعنى اضطراب حركة وآلة، إلى غير ذلك مما ورد في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في روائع نهج البلاغة في المعارف الإلهية. وقد يكون سمعيا، مثل تكاليف السمعية، عندي هنا الآن حديث شرائع الدين عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يعني في لغ وخلاصة هذا البحث، وهو ما كتبه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام للمأمون العباسي في محض الإسلام وشرائع الدين، رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا بإسناده عن الفضل بن شاذان. أكو حديث آخر في توحيد الصدوق نقلناه في أبحاث شنه الصفات الإلهية، ما رواه عبد العظيم الحسني عن الإمام علي الهادي عليه السلام، يقول دخلت على سيدي ومولاي علي بن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، الإمام علي الهادي، فقلت له يا ابن رسول الله أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان حقا أثبت عليه. فقال هات يا أبا القاسم، فشرع شعب العظيم سيد عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه ببيان اعتقاداته بالنسبة إلى مسألة التوحيد والنبوة والإمامة، عدد الأئمة واحدا بعد آخر، الأئمة الاثنى عشر وهكذا بالنسبة إلى بعض فروع الدين التي هي مباني الإسلام ودعائم الإسلام، مثلا كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. وأشار إلى بعض المسائل أيضا الاعتقادية التفصيلية من قبيل مسألة المعراج النبوي وهكذا، فقال هذا هو الحق، اثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، هذا ديني ودين آبائي. مرت هذه الرواية راجحة في توحيد الصدوق. زين. وأما حديث الإمام الرضا عليه السلام الذي رواه الصدوق، إذا تحب تسمع يعطي طراوة ونداوة للبحث، طبعا مفصل الحديث، ولا أظن أنكم سمعتموه من أحد في درس من هذا القبيل، ولربما لم يطلع عليه يعني حتى طلبة العلم، يعني ما كلف نفسه شنه أن يراجع إلى مثل هذه الكتب مثل عيون أخبار الرضا عليه السلام وتعالى الصدق. أخذت منه تقريبا معظم ما ورد فيه مما يناسب هذا البحث. إيه؟ الحديث طبعا رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام، هو عليهما السلام، أظن أننا كتبت يعني كتابة نقلتها من الكتاب، موجود في هذا السيدي مع مكتبة أهل البيت السيديات، موجود عيون أخبار الرضا كتاب معروف. إيه؟ أن يكتب له شنه، سأل الإمام أن يكتب له محض الإسلام، لأن حديثنا عن متعلق التكليف مكلف به إما علم وإما عمل، وهذا العلم إما عقلي أو سمعي وإما ظن. قال: وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها. طبعا الظن في علم الأصول، من قرأ أصول الفقه للشيخ المظفر أو الرسائل فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري يعرف جيدا أن الظن المعتبر الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره كخبر الثقة فإنه ملحق بالقطع، ويعبر عنه بالدليل الاجتهادي والدليل المحرز في مقابل دليل الفقاهة أو الفقاهي، يعني الأصل العملي. كل ظن معتبر فإنه ملحق بالقطع، وكل ظن غير معتبر فإنه ملحق بالشك. الظن الذي لم يقم دليل قطعي على حجيته بحكم الشك ملحق بالشك، فمرجعه إلى الأصول العملية كالاستصحاب والبراءة والتخير والاحتياط. ولذا الاستصحاب عند علماء الأصول بعد زمن الشيخ الأنصاري رحمه الله يعد من الأصول العملية وليس من الأمارات الظنية كخبر الثقة، من الأصول العملية. وعمدة الدليل على حجية الاستصحاب كما في الكفاية شنه، أخبار المستفيضة، روايات عن زرارة وكذا، فاستفيدت حجيته من الأخبار من الروايات. والشارع الأقدس هكذا عن الشيخ الأنصاري رحمه الله جعل الاستصحاب حجة وإن كانت فيه كاشفية جهة كشف وإحراز للواقع، ولكن الشارع لم يعتبره من هذه الحيثية وهذه الجهة، فلذا يعد من الأصول العملية، لأن الدليل المحرز في إحراز وكشف كاشفية عن الواقع، الاستصحاب فيه جهة كاشفية ولكنها لم تعتبر حجة عند الشارع، فلذا يلحق بالأصول العملية التي هي وظيفة مقررة عند الشك، مجرد وظيفة عملية بلا كاشفية عن الواقع، بلا إحراز للواقع كخبر الثقة أو فضلا عن القطع مثلا الذي هو كاشفية تامة. فلذا لأن الاستصحاب فيه جهة كشف عن الواقع وإن لم تكن معتبرة، يقولون الاستصحاب زي ما يقولوا في المثل الشعبي أعور على العميان واشين، هو عرش الأصول العملية مدير عليهم وفرش الأمارات الظنية، عرش الأصول وفرش الأمارات، فراش بالنسبة للأمارات ماكو بالمثل أعور على العميان واشين. فلذا الاستصحاب برزخ صاير بين الأمارات كخبر الثقة الأدلة المحرزة والأصول العملية، وهو من الأصول العملية كما حققه الشيخ الأنصاري، فلذا يقدم على سائر الأصول العملية. عرفت شلون عبارتهم؟ يعني هو عرش الأصول العملية وفرش الأمارات، لأن البراءة والاحتياط هذه ما فيها كاشفية عن الواقع، مجرد وظيفة عملية. زين، فالخلاصة هذا بعد هو فرائد الأصول، يعني هيكلية الكتاب هكذا، حديث أولا عن القطع ثم عن الظن إن كان معتبرا كخبر الثقة فملحق بالقطع، قام دليل قطع على حجية خبر الثقة مثل السيرة العقلائية الارتكازية المنضاد شرعا مثلا. إذن كل ظن معتبر ملحق بالقطع، دليل محرز يعبر عنه، دليل اجتهادي. وكل ظن، هذه النقطة المهمة، غير معتبر، يعني شنو ظن؟ يعني في كاشفية 70% 60 مو معلوم فوق 50 في كاشفية، لكنه لم يقم دليل قطعي، لم يقم دليل قطعي على حجيته شرعا فملحق بالشك الأصول العملية. فلذا البحث الأول في فرائض الأصول عن القطع وأحكام القطع، البحث الثاني عن الظن والظنون المعتبرة كخبر الثقة، شهرة الفتوى هل هي حجة أم لا، قام دين القطع على حجيتها أم لا ونحو ذلك. البحث الثالث هو الشك الأصول العملية، يعني البراءة بليل، هذا هو البراءة أولا، بعدين شنو؟ تخير، احتياط، استصحاب، هذا فرائد الأصول للشيخ الأعظم شيخ مطول الأنصاري. واضح هذه النكتة أن كل ظن معتبر قام دليل قطع على حجيته، ولهذا يقول لك الظن في الركعات بحكم اليقين في الفقه، صح ولا لا؟ إذا ظن أنه في الركعة الثالثة سواء كان الصلاة ثنائية ثلاثية حتى في الصلاة الثنائية والثلاثية، الظن بحكم اليقين، الظن بالركعات بحكم اليقين بحكم القطع. لماذا؟ للنص الخاص، وردت أدلة تقول بأنه ما غلب على وهمك وعلى ظنك شنه فابني عليه فهو بحكم. أما ما لم يقم دليل على حجيته الظن شكون الحق الشك. زين، هالمقدار. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها. الآن بالنسبة إلى الظن أيضا فائدة، يقولون هناك ظن خاص وهناك ظن عام. هذا بعض الأساتذة يقول ظن عام فائدة نداره، هذا بالفارسي، قال لي واحد من الطلبة شلون زن زن، هي لأن كلمة زن معناها المرأة، ظن عام يعني يقول ظن خصوصي، هذا الظن الخاص يعني المرأة زوجة، يقول ظن عام فايدة، قال شرا فايدة ندار ظن عام، هذه يعني مثلا يتزوجها مثلا مؤقت وكذا، شلون ظن عام فيها فايدة؟ لأنهم يقلبوا الظن، يقول الظن ظن عام فايدة ندار، لازم يكون الظن خاص، يعني المرأة ظن خاص زوجة خاصة. فالتفت لهذه أي نكتة. فالغرض الظن الخاص، يعني قام دليل من باب الظن الخاص، يعني المجتهد الانفتاحي مثل اللي عبر عنها الأمارات الطرق العلمية، هذا الظن خاص قام دليل قطع على حجية مثل خبر الثقة. إذا لم يقم دليل يقولك تصل النوبة إلى الظن العام الانسدادي، ما أقول ظن دليل الانسداد. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها. زين، هذا بالنسبة إلى العلم والظن. وأما العمل، طبعا العلم عقلي وسمعي العلم، وأما العمل إذا الحكمة العملية فقد يكون عقليا كرد الوديعة، يعني بحكم العقل العملي، مسألة الحصن والقبول العقليين وهما عقليان. ليش الحصن والقبول عقليان؟ للعلم الوجداني، صلوا لا بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير بيان من الشارع، يعني ماكو حاجة، وإن أيده الشارع وصدقه يسمى حكم شنو؟ إمضائي، إرشاد إلى حكم العقل، وليس حكما تأسيسيا ابتدائيا من الشارع كوجوب صلاة الصبح مثلا، وإنما أمضاه. فالغرض العمل يعني حكم العقل العملي، قد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم. كان يبدأ بقبح الظلم لأن هذه مسألة واضحة أن علة تامة للقبح ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، فلذا هذه قيم مطلقة ومطلقة وليست أخلاقا نسبية. يعني يجي يوم من الأيام يقول لك أن الظلم صار خوش عمل، نسبية الأخلاق أي نظرها الدامة. نعم هناك ما هو علة مقتضية، دفع الأفسد بالفاسد، الكذب النافع لإنقاذ حياة نبي أو وصي، والصدق الضار علة مقتضية. أما العلة التامة كالظلم علة تامة للقبح في كل زمان ومكان دنيا وآخرة. الظلم ظلم بعد من أي موجود صدر، يختلف بعد الغرض. وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب. الظلم علة تامة للقبح، الكذب علة مقتضية اقتضائية لولا المانع، إذا كان مانع أقوى كذب نافع لإنقاذ حياة النبي أو وصي النبي مثلا، ومع إمكان المخلص قال الطوسي التخلص بالتورية أيضا ممكن، صح ولا لا؟ تذكروا هذا، وحسن التفضل والعفو. وقد يكون العمل سمعيا، يعني الفقهيات الشرعيات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، طواف سبعة أشواط بالله عليك ورمي الجمرات سبع حصيات، هل هذا مستفاد من العقل؟ هذا لا مسرح للعقل، هذا مستفاد من الشارع، عبادات توقيفية متلقات من الشارع. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه. فلذا أقرأ عليكم حديث الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام في محض الإسلام وشرائع الدين، وهو ما كتبه الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام على سبيل الإيجاز والاختصار. هذا هم موجز ومختصر مفيد، لو واحد يقول طولنا، هذا موجز ومختصر. فكتب عليه السلام أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن هذا بعد درس الختام إلى ما بعد الحج فيناسب، إيه مو مذاكرة الاعتقادات الحقة، عرفت شلون؟ أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا قيوما سميعا بصيرا قديرا قديما قديما قائما باقيا عالما لا يجهل، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدل لا يجور، عدلا لا يجور، وأنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد له ولا ند ولا كفء له، لها ثلاث قراءات، ولا كفء له ولا كفء له، ولا كفوا، قراءات بعد، وأنه المقصود بالعبادة إياك نعبد، وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة. هذا بالنسبة إلى التوحيد، الصفات الجمالية الجلالية الثبوتية السلوية، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، العدل عادلا لا يجور، أصل العدل الإلهي. الآن بالنسبة إلى النبوة، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وصفوته من خلقه وسيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين لا نبي بعده ولا تبديل لملته، حسن التكليف، حلال محمد. هني يجي إشكال وسؤال طرحناه في نهاية الدرس البارحة، شنو كان؟ إذا كانت التشريعات تستوعب كل مناحي الحياة ومجالات الحياة، فلماذا يقول الشهيد الصدر رحمه الله بوجود منطقة فراغ في التشريع الإسلامي؟ ولماذا جعلت هذه المنطقة في التشريع؟ وما هي فلسفتها؟ الجواب موجود في آخر بحث من كتاب اقتصادنا. ولا تبديل لملته ولا تغيير لشريعته، وأن جميع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحق المبين والتصديق به وبجميع من مضى من قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه، والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه المهيمن على الكتب كلها، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته، صيانة القرآن عن التحريف، وأنه حق من فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه وأخباره، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثل بجه. هذا في بحث المعجزة، لأن القرآن هو أعظم معجزة للنبي. لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله. هذا كل مولانا مختصر في الآية الكريمة. آمن الرسول، راجحة تفسير الميزان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأن الدليل بعده، بحث الإمامة، هذا شرائع الدين حبيبي، هذا محض الإسلام، محض الإسلام، مستوعب الكلمة جيدا؟ محض الإسلام، إسلام المحمدي الخالص المحض الأصيل. وأن الدليل بعده والحج على المؤمنين والقائمة بأمر المسلمين، هذا محض الإسلام، والناطق عن القرآن والعالم بأحكامه أخوه وخليفته ووصيه ووليه، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى علي بن أبي طالب عليه السلام، أمير المؤمنين وإمام المتقين، هذا محض الإسلام، أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأفضل الوصيين. بعد ووارث علم النبيين والمرسلين، وبعده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم علي بن الحسين زين العابدين، هذا من حديث الإمام الرضا عليه السلام، ثم محمد بن علي باقر علم النبيين، ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم الوصيين، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا. عدد الإمام عليه السلام، اسمع ايش قال، كتب ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الحجة القائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. إذن عدد الأئمة 12. أشهد لهم بالوصية والإمامة، يعني قبل أن يولد الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام حجة عجل فرجة، وهذا دليل قطعي صريح على أن المهدي هو ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام من صلبه. بحث آخر هذا. أشهد لهم بالوصية والإمامة وأن الأرض لا تخلو من حجة الله تعالى على خلقه في كل عصر وأوان، وأنهم العروة الوثقى وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن كل من خالفهم ضال مضل باطل، وأن كل من خالفهم ضال مضل باطل تارك للحق، محض الإسلام هذا، تارك للحق والهدى، وأنهم المعبرون عن القرآن والناطقون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبيان، ومن مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية، وأن من دينهم الورع. الآن بالنسبة إلى العقل العملي الأخلاق، شو قال ابن سينا في نهايات الشفاء؟ أن السعادة الحقيقية لا تتم إلا بإصلاح الجزء العملي من النفس. ما هو الجزء العملي؟ مقابل الجزء النظري، يعني الحكمة العملية. لا تتم السعادة الواقعية للإنسان في البرزخ والمحشر والآخرة إلا بتهذيب النفس. أهمية تهذيب النفس هنا بعد تظهر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذا قال الإمام عليه السلام: وأن من دينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والاستقامة والاجتهاد، اجتهاد في العبادة، لا شنو ورد هذا، لا خير في عبادة لا كذا، ليس فيها تفكر، فالاجتهاد، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، بعد من دين الأئمة عليهم السلام والنبي وآله، وطول السجود وصيام النهار وقيام الليل واجتناب المحارم، ألا وأن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، وطول السجود وصيام النهار وقيام الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر، إلى أن قال الإمام عليه السلام: شرائع الدين، هذا شرائع الإسلام، علم وعمل، هذا هو علم وعمل، اعتقاديات أخلاقيات فقهيات، بدأ بالاعتقادات الحقة ثم الأخلاقيات ثم شنو الفقهيات، أذكر لك فوائد منها: ثم الوضوء كما أمر الله في كتابه، غسل الوجه واليدين، هذا أرسله ما بصير، غسل الوجه واليدين من المرفقين ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة، وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله، والصلاة الفريضة. أكو ناس ترى ما يعرفوا هالمسائل البديهية الشريعة. الظهر 4 ركعات، أكو شباب حتى الصلاة ما يصلي، والصلاة الفريضة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء الآخر 4 ركعات، والغدات يعني صلاة الصبح 2 ركعات، هذه 17 ركعة أو 17 ركعة، والسنة 34 نوافل، وركعتان من جلوس العتمة يعني بعد صلاة العشاء تعدان بركعة، و8 ركعات في السحر والشفع والوتر، 3 ركعات يسلم بعد الركعتين بعد الشفع، مو يصلي 3 ركعات وراء بعض، لا نوافل ركعتين ركعتين، يسلم بعد الركعتين. بعد قال عليه السلام: والصلاة في أول الوقت أفضل. هذه وصية سيد العلماء الربانيين وشيخ مشايخ العرفاء الشامخين السيد آية الحق والتوحيد العارف الكامل السيد علي القاضي الطباطبائي، أستاذ السيد عبد العزيز السبزواري والسيد محمد السيد الطباطبائي والشيخ بهجت وهالعلماء، وحتى السيد أخوي كان وياهم أيضا فترة في السير والسلوك العرفان. وصيته الأخيرة هي هذه: نماز در أول وقت، الصلاة في أول الوقت، يعني مختصر، كان يتوقع أنه مثلا يذكر لهم أشياء في السلوك والعرفان وكذا، نماز أول وقت، هذه الوصية، عرف شلون؟ فإن كل شيء تبع لصلاتك، والصلاة في أول الوقت أفضل. زين، ثم قال: ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. نقول لك صلي خلف كل إمام، برر الرجل. لا، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية. والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. والصلاة على الميت 5 تكبيرات، فمن نقص خلها 4 فقد خالف سنة. والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة. والزكاة وزكاة الفطرة وأكثر الحيض 10 أيام وأقله 3 أيام، هذه شرائع الدين. والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي. وصيام شهر رمضان فريضة، يعني في القرآن أنزله الله، يصام للرؤية ويفطر للرؤية، مش حسابات فلكية، يصام للرؤية ويفطر للرؤية. ولا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة، ما قلت تراويح ونافلة في جماعة، بدعة هذه. ولا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلي. وصوم 3 أيام من كل شهر سنة. وصوم شعبان حسنة لمن صامه. وحج البيت فريضة لمن استطاع إليه سبيلا. والسبيل ما هو؟ قال والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة. بالي. وغير ذلك مولانا قال وحب أولياء الله واجب، وكذلك بغض أعداء الله والبراء منهم، وكذلك بغض أعداء الله والبراء منهم واجب. ومن أئمتهم وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما، بل في معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير علم أنهم يعطي خلق تقدير لا خلق تكوين، ولازم الجبر. والله خالق كل شيء، ولا نقول بالجبر والتفويض. راجع هذا الحديث مولانا في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام. زين. ثم قال الطوسي رحمه الله وهو منقطع، التكليف منقطع. ليش؟ يعني ماكو تكليف بعد في الجنة، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الآن فاعملوا والأسوا المطلقة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. أقول يريد أن التكليف منقطع. ما الدليل على انقطاع التكليف؟ تكليف فقط في الدنيا، إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ويدل عليه الإجماع والمعقول، يعني إجماع ودليل عقلي. أما الإجماع هذا طبعا دليل العقلي، بالمناسبة في مقابل قول شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي الفقيه تلميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى علم الهدى، عند في كتاب الاقتصاد قال رحمه الله ولا يعلم عقلا، لاحظ العبارة، ولا يعلم عقلا انقطاع التكليف. عقلا يقول لا يعلم انقطاع التكليف عن جميع المكلفين، بل إنما يعلم ذلك سمعا، والإجماع حاصل على ذلك كتاب الاقتصاد. بينما المحقق الطوسي محمد بن الحسن الطوسي أستاذ الحكماء والمتكلمين يقول والتكليف منقطع للإجماع ولإيصال الثواب. العلامة الحلي رحمه الله قال يدل عليه الإجماع والمعقول، يعني دليل عقلي. بينما الشيخ الطائفة قال ولا يعلم عقلا انقطاع التكليف عن جميع المكلفين، بل إنما يعلم ذلك سمعا، والإجماع حاصل على ذلك. أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وأما المعقول فنقول لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، الشيخ المفيد أيضا رحمه الله يقول التكليف الشرعي هذا منقطع يوم القيامة مثلا وقالوا الحمد لله الذي أورثنا، صح ولا لا؟ أكو آيات قرآنية ولا لا؟ لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع، والتالي باطل قطعا. فالمقدم مثله بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة في كلفة في مشقة. ولذا الشيخ الطائفة يقول رحمه الله ويجب أن يكون المكلف مجتهيا وناظرا، لأن الغرض شنه؟ إذا كان التعريض للثواب فلا يصح استحقاق الثواب إلا على ما يلحق فيه المشقة، فلا يصح ذلك إلا بأن يكون شنه؟ عفوا قلت ناظرا، نافرا للطبع عما كلف فعله ومجتهيا لما كلف الامتناع منه. تقول له قوم صلي صلاة الصوم مثلا وقت شتاء ومطر وكذا، لو ما جاء أمر شرعي ينام إلى أذان الظهر عادي. لابد أن يكون على المكلف مشقة في نفس الفعل أو شبه ذلك أو أمر يتصل به. ليش؟ فإن روح الشهوة بلها بهالمقدار العبارة. فالتكليف مشروط بالمشقة في مشقة، صح لو لا؟ في كلفة في تعب. ولذا قرأنا رواية عن أن الحج لا يبلغه أحد إلا بمشقة، إلا بشق الأنفس. والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق. لازم يكون الثواب خالص، ماكو أكدار. هذه الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا. والجمع بينهما محال. يقول ولا بد من تراخٍ بين التكليف والثواب وإلا لزم الإلجاء. كيف يلزم الإلجاء؟ يعني الاضطرار بهذا المعنى. يعني لو واحد مثلا هالشكل يفتهم البشر المكلفين أن بمجرد أن يلمس الأجنبية تشل يده مثلا أو يشمط كهرب مثلا، بمجرد أن يريد الذهاب للنوادي الليلية نايت كلابس والمراقص تشل قدمه بعد يقدم على المعصية، بمجرد النظر إلى الغلام الأمرد بشهوة تسمل عيناه بمسمار من نار بعد يعصي. هذا معنى. فحينئذ مو بس لا يعصي، لا يفكر حتى شنو، لأن بمجرد خلاص بمجرد أن يهم بالمعصية لا يعني حولت على المصير طاطب بعد إذني باطي. يعني بمجرد أن يعصي معصية والله شوف كهرب يجي ولا كذا ها تشليت نظرة حرام يعمى خلاص يفقد البصر، بعد ينظر نظرة حرام يعرف أنه بمجرد أي معصية يلمس الأجنبية بلا حائل كذا تشل يده. يريد يروح مثلا مكان المعصية البارات المراقص نوع الليلية أول خطوة يصيب شلل بعد يفكر يعصي. فهذه الدنيا حبيبي دار العمل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما، بينما الآخرة هي شنو؟ أي دار المقر. فلذا تكليف في مشقة. قلنا النفس ميالة إلى الشهوات، وقلنا شنو؟ هذه النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، جناحان يطير بهما إلى الفساد، الشهوة والغضب، يصير العقل أسير. فلهذا قلنا والتكليف وش يصير؟ واجب بعد إثبات حسنه له لزجره عن القبائح. إذا كان الله أودع في الإنسان قوة شهوة وغضب وكذا ولم يكلفه، تكاليف اللي تكون في مقابل قوى الشهوة والغضب، شو يصيروا بعد البشر؟ يصيروا من أمثال قوم لوط وقوم شعيب وقوم نوح إلى آخره، ولا تجد أحدا يتوجه إلى الله إلا من رحم الله، صح لو لا؟ فهذا غالب البشر هكذا. فلذا بعد أن فرغ من بيان حسن التكليف بدليل المتكلمين وطريقة فلاسفة قال وهو واجب هذا التكليف لزجره عن القبائل، وإلا يلزم إغراء، صح لو لا؟ بالقبيح، والقبيح لا ثم الحكيم. ففي مقابلها الشهوات وهالغرائز المكتنزة في الإنسان، كان من الضروري شنو؟ بعث الأنبياء والرسل وانزال الشرائع ليقوم الناس بالقسط. فالتكليف مشروط بالمشقة، هذا من جانب، والثواب مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق، والجمع بينهما في هذه الدنيا مولانا شو يصير؟ محال. فإذا لابد ولا بد من تراكم بين التكليف والثواب، وإلا لزم الإلجاء كما بينت لك قبل لحظات أنه بمجرد أن يعصي مثلا مديد إلى الحرام، إلى الربا، إلى السرقة، حن هذه العصابات والشلل وهال... ها؟ لو بس من مديدة إلى سرقة، ولو بمقدار شنه الدرهم أو سرقة بيضة مو بعد ناقة وجمال، بمجرد أن يمد يده إلى السرقة تشل يده، شو يصير بعدين هذا الإنسان؟ يصير البشر مثل المقدس الأردبيلي، لا أكو بعد من يفكر في سرقة ولا معصية، خلاص، لأنه زي اللي على قولتهم شي على بيضة، لأن أقل معصية ما كل ده تحت جهنم، يعني تشل يده، تسمل عينه، كذا كذا كذا، فيحاسب نفسه بعد أعظم حساب، صح لو لا؟ لو كان هكذا الإنسان في الدنيا هل فكر أحد في معصية؟ لأن يعرف نفسه خلاص، لأقل معصية هو أنه طراق طراقين، لا، شلل يدين، شلل رجلين، سمل العينين، 220 كهرب مثلا على على بدن، وهكذا. هذا اسم الإلجاء، ولكن الله سبحانه وتعالى حليم، أعطى الإنسان هذه المهلة في الدنيا، بعد هناك ماكو بعد، هل يفكر يقدر يعصي هناك بعد في الآخرة؟ قال وعلة حسنه عامة، حكم لك المطلب بعد بيان حسن التكليف، وجوب التكليف، وأنه منقطع للإجماع ولإيصال الثواب، يجيب على ثلاثة إشكالات، أولا وثانيا وثالثا. هذا الآن إشكال الأول، قال وعلة حسنه، لا بعد ما يبين هذه النقطة يشرع في الإشكالات الثلاثة عشان نختم، بس شوية عجلة وصار بهدلة. قال وعلة حسن التكليف عامة، يعني كما للمؤمن للكافر، أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر أيضا. التكليف حسن ليش حبيبي؟ يعني موجودة حبيبي روح الشهوة كما في المؤمن في الكافر، فعلا لا، يعني ماكو واحد أحسن من واحد، الحال من بعضه على قد ما يقول مثلا، فعلا لا، الحال من بعضه. فروح الشهوة، روح الغضب، ماكو يعني والله في الكافر أزياد وفي المؤمن لا، وحتى في الإمام المعصوم وحتى في النبي، راجع رواية الكافي أن فيهم خمسة أرواح لهذا المعنى، فيهم روح الشهوة، فيهم روح الغضب، فيهم روح كذا، مضاف روح الإيمان، مضافا إلى ذلك روح القدس، لا إله ولا غير أسهم. عجل شلون صار الإمام حجة على الناس؟ لو كان ملائكة عقلا بلا شهوة لاحتج البشر على الله، صلى الله عليه وسلم. فبعث لهم أنبياء ورسل، بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، منهم صح لا، من البشر وليس من الملائكة. فمن هنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها، أروضها بالتقوى. فلهذا الإمام حج على الناس، لأنه فيه أيضا هذه الغرائز وهذه الشهوات. والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب، مش نفس الثواب، التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر، وهذا الميدان يحميدان، صح لا لا. فكان التكليف حسنا فيهما، يعني في المؤمن في الكافر، وهو ظاهر. الآن الإشكالات الثلاثة، كان بنائي أنه أنا أقرأ لك بعض الروايات عن أن التكليف هنا تناسب، صحيح في مشقة، ولكن لاحظوا حكمة الشارع الأقدس. مثلا هذه الرواية رواها الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في العلال على الشرائع والعيون عن أخبار الرضا. لاحظ الرواية في الوسائلها مجلد 11 من كتاب الحج. قال إنما أمروا بحجة واحدة. صح مشقة، لكن مو يعني إلى درجة أنه لا يتحمل عادة، لا، إنما أمروا بحجة واحدة، حجة الإسلام، لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض، ما قلنا شرائع الإسلام، صلاة صوم زكاة كذا، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، كما قال سيسر من الهدي، يعني شاهد ليسع القوي والضعيف، هذا بالنسبة للحج، مناسك الحج الهدي، وكذلك سائر الفرائض صلاة صوم الأخ، إنما وضعت على أدنى القوم قوة. شوف هذه حكمة التشريع، على أدنى القوم قوة، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد ذلك شنو أهل القوة والاستطاعة بقدر طاقتهم. طبعا في هذا بهذا المضمون توجد روايات بالنسبة إلى الصلاة الصوم الحج. هم هذه الرواية نفس الحديث تقريبا، حديث الفضل بن شاذان في العلل وعيون الأخبار عن الرضا عليه السلام، وإنما أمروا بصوم شهر رمضان لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأنه قوة العباد الذي يعم فيه القوي والضعيف، وإنما أوجب الله الفرائض على أغلب الأشياء وأعم القوى، ثم رخص لأهل الضعف وعلى الذين يطيقونه فدية إلى آخره، ورغب أهل القوة في الفضل، ولو كانوا يصلحون على أقل من ذلك لنقصهم، حتى يعني صيام شهر رمضان صار أقل من 30 يوم، ولو احتاجوا إلى أكثر من ذلك لزادهم. فلهذا قلنا في صفات المكلف والشارع أن يكون حكيما عالما شنو بخصوصيات وتفاصيل وحكم التشريع. هالمقدار إشكالات ثلاثة، أولا وثانيا وثالثا. قال وضرر الكافر من سوء اختياره، وضرر الكافر من اختياره عن سوء اختياره، جواب على الإشكال الأول. هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره شنو؟ أن تكليف الكافر ضرر محض، يقول لا مصلحة فيه فلا يكون تكليفه حسنا. بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة بينا في العاجل، وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم، هذا في الآجل، فانتفت المصلحة فيه، إذ لا ثواب للكافر فكان قبيحا قطعا. ونحن نقول مشهور الإمامية الكافر مكلف بالفروع الفقهية، لكن لا تصح منه العبادة حال كفره. ليش مكلف؟ جواب من الشيخ الطائف الطوسي، لأنه يتمكن من العلم بالشرائع بالنظر في معجزة الأنبياء. والجواب أن التكليف أزيتيز في حد نفسه حسن بما هو تكليف، أن التكليف نفسه يعني في حد نفسه صح في مشقة، ولكنه حسن، ليس بضرر على الكافر بما هو تكليف، ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا، وإلا كان تكليف المؤمن كذلك هم في ضرر على المؤمن، لأن هذا في روح الشهوة، هذا في روح الغضب، هذا صح لولا نفس الأمارة موجودة في الجميع. بالعكس يجي للمؤمن الشيطان يمكن شنو أزيد، لأن ذلك خلاص خالص منهم، ويمكن بعضهم بعد يتعلم من إبليس. بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه، وإلا هذا الميدان يحمدان، لأنه أقدم على ما يستحق به العقاب، وقد نهاه الله وحذره وتوعده عليه ورغبه في الطاعة في الإيمان، فهو الذي ضر نفسه بسوء اختياره. وإلا التكليف ما هو تكليف حسن، لماذا؟ اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه إلى آخره. إشكال الثاني، قال هذا الجواب، وهو مفسدة، اكتب بسوء اختياره، يعني ضرر الكافر هو ضرر الكافر، وضرر الكافر مفسدة لا من حيث التكليف بل بسبب سوء اختياره، بخلاف ما شرطنا وهو أن التكليف في حد نفسه حسن وعلة حسنه عامة للمؤمن والكافر. هذا معنى شنه العبارة. العلامة يقول الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام الله، يعني صارت يعني أسرار لها طلاسم واحد يفكها. الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام إنه جواب عن سؤال مقدر أيضا، وهو أن يقال أنا قلت هي ثلاثة إشكالات: أولا أن ضرر الكافر من سوء اختياره، وهذا الثاني أن التكليف ما هو تكليف حسن لا مفسدة فيه، المفسدة والضرر جاء الكافر بسبب سوء اختياره، وإلا التكليف لابد أن يكون حسنا لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. وهو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره، وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا، كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى أمر كان قبيحا. والجواب أن الضرر هنا للكافر مفسدة لا من حيث التكليف، يعني ليس بسبب التكليف بما هو تكليف، وإلا كان ضرر حتى على المؤمن لأنه سيان، هذا في روح قوة وشهوة وغضب شيء. بل من وين جت المفسدة والضرر؟ بل من حيث اختيار المكلف. أيوة، ما تقدم بخلاف ما شرطنا، يعني لابد أن في التكليف مر علينا شرط حسن التكليف. أول شرط ما ذكره في البحث السابق انتفاء المفسدة فيه، بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر. بينا مثلا يصلي قرآن من الظهر إلى الغروب، ما هو وقت الصلاة، أو مفسدة لمكلف آخر. التكليف لابد أن يكون بما هو تكليف حسن لا مفسدة فيه، فهذا الضرر جاء من سوء اختيار الكافر لا من حيث التكليف بما هو تكليف، فإنه حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. الإشكال الثالث وجوابه، قال والفائدة ثابتة، يعني شنو؟ وهي التعريض للثواب، وإنما ضرره وخسرانه في الآخرة من شنو؟ سوء اختياره. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، يعني إشكال. وتقريره أن تكليف الكافر طلع شنو؟ ظن خاص فائدة دارا، ظن خاص لها فائدة، أما ظن عام، ظن عام ما منها فائدة، هذه عمومي الظن هذا الخاص والعام. فيقول التكليف الكافر لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب. شو ما خاضر يعني السيد يقول هذه ما مبينة جيدا في باب الحادي عشر مشروحة جيدا، لا هذه مبينة. قلنا لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وهي التعريض للثواب، لا أنها نفسه ثواب. حتى تقول وين الثواب بالنسبة للكافر؟ فرق كبير بين المطلبين، لطف قريحة ودقة وانتباه. لأن الفائدة من التكليف يقول المستشكل هي الثواب، ولا ثواب للكافر، فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا. والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب. حتى تقول وين الثواب للكافر؟ وإنما لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدون الفائدة شنو؟ هي التعريض للثواب. وهذا الميدان يا حميدان، بل التعريض للثواب وهو حاصل في حق الكافر كالمؤمن. هذا تمام الكلام بالنسبة شنو؟ لمسألة التكليف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.